قال رحمه الله: وأما حمزة فإنه قرأ على عبد الرحمن بن أبي ليلى وسليمان بن مهران الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم. وقرأ عبد الرحمن بن أبي ليلى على جماعة من أصحاب علي، وقرأ سليمان بن مهران الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى على جماعة من أصحاب عبد الله، وقرأ حمران على أبي الأسود الديلي. قال الديلي والدئلي والدؤلي. وقرأ أبو الأسود على عثمان وعلي. أبو الأسود الديلي ما اسمه أبو الأسود الديلي؟ مشهور، نعم، عمرو بن ظالم، أحسنته. وهو فيما يذكر في كتب اللغة أول من جمع النحو بأمر أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، لما سمع ابنته تنظر إلى السماء وتقول: يا أبتي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. قال لها: يا بنيتي قولي ما أجمل السماء، أنت تريدين التعجب، ما أجمل السماء، ولا تقولي ما أجمل السماء، هذا استفهام. قال لها نجومها، لما قالت ما نظرت إلى السماء وأعجبت بها، فقالت: ما أجمل السماء، فما أجمل السماء. فقال لها نجومها: يا بنيتي. قالت: يا أبتي ما أريد هذا، وإنما أريد التعجب. فقال لها: قولي ما أجمل السماء وافتحي فاك. ثم جاء إلى علي وقال له ما حصل، فأمره علي بجمع النحو وجمع اللغة وقواعد اللغة. فهذا هو المشهور في الكتب، أن أول من جمع النحو على ما هو موجود بنحو ما هو موجود هو أبو الأسود الديلي رحمه الله تعالى بأمر علي رضي الله تعالى عنه. وحمزة الزيات رحمه الله هو حمزة ابن حبيب ابن عمارة الإمام القدوة شيخ القراء أبو عمارة، وهو مشهور رحمه الله بالورع، وهو مولى قبل ذلك، مولى من الموالي ومن تلاميذه الإمام الكسائي رحمه الله تعالى. كان إماما قانتا لله، ثخين الورع رحمة الله تعالى عليه، وهو ممن شهر كما سمعت بالورع، إماما قانتا ثخين الورع رحمة الله تعالى عليه، رفيع الذكر، عالما بالحديث والفرائض. له رواية في مسلم، وله رواية أيضا في السنن الأربعة، له رواية موجودة. حمزة الزيات رحمه الله تعالى، حمزة بن حبيب ابن عمارة أبو عمارة، روى عنه مسلم وروى عنه أصحاب السنن، وهو قارئ مشهور رحمه الله تعالى. وقد كره جماعة من العلماء قراءة حمزة، فكان أحمد يكره قراءة حمزة ولا يحب يصلي خلف من يقرأ بقراءة حمزة، وكذلك أيضا غير أحمد رحمه الله يزيد بن هارون كان يكره قراءة حمزة كراهة شديدة جدا. وأبو بكر ابن عياش رحمه الله أيضا ذكر ذلك عنه وقال: قراءة حمزة عندنا بدعة، قراءة حمزة عندنا بدعة. وهكذا ابن دريد قال: أتمنى أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة، أتمنى أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة. وبعضهم بالغ وقال: من قرأ بقراءة حمزة فصلاته باطلة، الذي يقرأ بقراءة حمزة في الصلاة صلاته باطلة. قال الذهبي في تاريخه: وهذا غلو، صحيح أنه غلو، ولا يصلح أن يقال هذا في قراءة حمزة رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله: كره طائفة من العلماء قراءة حمزة لما عليها من السكت، نعم يفرط في السكت رحمه الله، ولا سيما إذا التقت الهمزة مع الساكن قبلها فتجد يسكت، كم أهلكنا، ثم يواصل إذا جاءت همزة بعدها، فيفرط من السكت رحمه الله تعالى. فإذا جاء ساكن وبعده همزة تجد حمزة يسكت في قراءته، ثم بعد ذلك يصل. وكذلك عنده إفراط في المدود أيضا، وعنده إفراط في الإمالة، يكثر من الإمالة رحمه الله تعالى. والذي يسمع إذاعة القرآن لما يقرأ بقراءة حمزة يلاحظ هذا الشيء موجود في قراءة هذا الإمام رحمه الله، فعيب عليه الإمالة يكثر من إضجاع أي الإمالة، وعيب عليه السكت أي إذا اجتمع ساكن وبعده همزة، أو إذا جاء ساكن وبعده همزة فإن همزة يسقط كثيرا هنا. وكذلك أيضا أشياء أخرى عيبت على قراءته رحمه الله تعالى. ثم انعقد يقول الذهبي بعد ذلك الإجماع على قبول قراءته، ثم حصل واستقر اليوم قال الاتفاق على قبول قراءته رحمه الله تعالى. فنعم كان قبل بعض أهل العلم يكره قراءته، ومنهم من سمعت يزيد بن هارون كان يكره قراءته كراهة شديدة، وكذلك أيضا أبو بكر بن عياش يقول قراءة حمزة عندنا بدعة، وإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يصلي خلف من يقرأ بقراءة حمزة، وكذلك أيضا ابن دريد قال أحب أتمنى أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة، وقراءة حمزة قراءة أهل الكوفة رحمهم الله كانوا يقرؤون بقراءة حمزة، ولكن بعض المدود كانت من أتباعه ممن تعلموا عليه القرآن يفرطون بالمدود ولم يأخذوها عن حمزة، وأنكر على بعضهم كان يكثر المدود ممن أخذ القراءة عن حمزة، فقال ما هكذا يا بني، فإن البياض إذا زاد صار الشخص أبرص به، والجعودة إذا زادت صارت إلى كذا، والقراءة إذا خرجت عن هذه عن أصلها وعن ما هو معروف منها ليست بقراءة، ليست بقراءة، فهو أنكر قال له البياض إذا زاد صار أبرص الشخص، صار أبرص، وأنت الآن تكثر من المدود، تكثر من المدود، قال يا أخي البياض إذا زاد صار الشخص به أبرص، والجعود إذا زادت صار بها كذا، وكذلك قال القراءة إذا خرجت عن حقيقتها صارت ليست بقراءة، ليست بقراءة، نعم الشيء إذا خرج عن حد انقلب إلى ضده كما يقولون، الشيء إذا خرج عن حده انقلب إلى ضده. فبعضهم يقول حمزة ما كان يرتضي هذه الأشياء، وإنما أتباعه كانوا يفرطون في بعض المدود، والله المستعان. وهو رجل صالح رحمه الله، كان إذا رآه شيخه الأعمش رحمه الله مقبلا قال وبشر المخبتين، يقرأ هذه الآية وبشر المخبتين، حمزة قانت لله سبحانه وتعالى، عابد زاهد رحمه الله تعالى. وقال ابن فضيل محمد بن فضيل يقول يحيى بن معين سمعت محمد ابن فضيل رحمه الله تعالى يقول ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة، ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة رحمه الله تعالى. وهذا قد قيل في غير حمزة من الصالحين أن الله يرفع البلاء بهم، فقال وكيع رحمه الله تعالى إن كان يدفع البلاء بأحد من الناس في زماننا هذا فإنه يدفع بأبي داود الحفري رحمه الله تعالى، رجل صالح أبو داود الحفري. هذه العبارة قيلت في غير حمزة، هذه العبارة فقيلت في جماعة من أهل العلم، قيلت في حمزة قال محمد بن فضيل قال يحيى بن معين سمعت محمد بن فضيل رحمه الله يقول إن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة، أو ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. وقال أيضا وكيع في الحفري قال إن كان يدفع البلاء بأحد في زماننا هذا فبأبي داود الحفري، حفري بفتح المهملة وفتح الفاء هكذا يضبط الحفري. وهكذا أيضا قيلت في غير هذين الصالحين، فقيلت في موسى بن إسحاق رحمه الله تعالى، وفي إسماعيل القاضي قالها بعض أمراء بني العباس قال إنما يرفع بعد ما أوصى وزيره بهما، قال أوصيك بهذا الرجل موسى بن إسماعيل أو موسى بن إسحاق، وكذلك بإسماعيل القاضي. قال ثم قال بعد إنما يدفع البلاء أو إنما يرفع البلاء بهما في الأرض، أو قال بهما يرفع البلاء، بهما يرفع البلاء في الأرض. وهؤلاء صالحون، كم من فتن يدفع الله سبحانه وتعالى شرها عن العباد بسبب الصالحين. وهكذا أهل الحديث رحمهم الله تعالى معروفون بالصلاح ومعروفون بالخير، حتى قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث، إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث. قاله إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى العابد الزاهد رحمه الله، وعنده شيء من التصوف، تصوف باعتبار الزهد، ما هو تصوف هؤلاء الجشعين الآن الموجودين في الزمان هذا البدع وأهل الخرافات، وإنما كان رجل منعزلا عن الناس عابدا منطويا، فعنده تصوف من هذا الباب. أما الآن هاتوني صوفيا ينعزل ويجلس يعبد الله ويجلس يعني يتفرغ ويتحنث، ما في إلا حق بطون وحق أشياء ما نريد نقولها في هذا المقام، ما نريد نقولها في هذا المقام، ونسأل الله السلامة. فنعم، فهم ما هم بعد الخير الآن الصوفية، كثير منهم قد شرد عن الخير الذي كان عليهم ممن يوسم بالتصوف أنه عنده تصوف عنده هذا، فكانوا نساك بعضهم، كان بعضهم ناسكا كإبراهيم بن أدهم إن نسب إلى التصوف، إن بعضهم ما يرضى أنه منسب للتصوف هذا الموجود، وإنما باعتبار أنه كان في عزلة وكان في هذا فنسب إلى هذا التصوف، وإلا التصوف المتأخرين على خلاف ما كان عليه أولئك، عندهم بدع، حتى أولئك عندهم بدع ونسبوا إلى البدعة بسبب ذلك الانعزال الذي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالله يقول فيهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة، إذن يتجرون الصحابة رضي الله تعالى، هذه الآيات فيهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يبيعون ويشترون ما ينطوون، وإنما يبيعون ويشترون ويذهبون يبحثون عن ما ينفعهم ويقيم حياتهم ومعاشهم، ويقيم حياتهم ومعاشهم. أما أولئك الذين كإبراهيم وهذا حصل لهم من شطط شيء خلاف ما كان عليه الصحابة، انعزلوا وتركوا الناس، حتى بعضهم حرق كتبه، حرق كتبه خلاص يريد يعتزل من العالم، ما يريد يكون في العالم، هذا هو صحيح، ولا سيما إذا كان الخير لا زال موجود والناس تقبل الدعوة وتقبل الخير، فما تصلح العزلة هنا، وإن كانت هناك عزلة تكون عزلة نسبية يعتزل شرهم ومعاصيهم وكثرة خلطتهم، وهذا أمر مطلوب، وهذا أمر مطلوب. أما يعتزل دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى والجمع والجماعات معهم، هذا ما كان يعرف ولم يأتي وقته، لم يأتي وقته، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس رجل يتتبع له غنم يتتبع بها شعفش الجبال، هذا ما هو وقته الآن، لو جاء هذا الوقت لا بأس أن الشخص يذهب ويعتزل ويعبد الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن حمزة رحمه الله تعالى رجل صالح كما سمعته، ويكفيه أن الثوري قال هؤلاء أنكروا للعلماء، والثوري قال ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، ما قرأ حمزة أثر أو حرفا إلا بأثر، فإذا حمزة كان نعم يحصل له منهم دود وسكت كثير وهذا، لكن الثوري يدافع عنه يقول ما قرأ حرفا إلا بأثر، إذن هذا كله كان يقرأه حمزة رحمه الله عن وقف، أنه أوقف على شيء ممن تقدم. فالناس كما ترى بين قادح لقراءة حمزة وبين مثن على قراءة حمزة، فممن قدح في قراءة حمزة من أحمد أو بكر بن عياش يزيد بن هارون عد واحد ابن دريد، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال لي أو قال لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه، لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه، أي أنه سيضربه ضربا شديدا ليش يقرأ بقراءة حمزة رحمه الله تعالى. فالحاصل أن قراءة حمزة مقبولة، وما أفرط فيه من مدود ومن سكت ومن إضجاع أي إمالة، هذا يرد عليه من اجتهاد رحمه الله تعالى ما لم يكن عن أثر، يرد عليه كغيره، كل يؤخذ من قوله ويرد، وما كان موافقا لغيره من أئمة القراءة فلا يجوز رده، لا يجوز رده، لا ينبغي رده. وأما من قرأ بقراءة حمزة في الصلاة وباطلة هذا غلو، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. ولماذا قيل له الزيات؟ نعم، قالوا كان يجلب الزيت، أحسنت، من الكوفة إلى حلوان، الله أعلم أين حلوان هذه، كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان يبيع ويشتري فيه في الزيت رحمه الله تعالى. وقيل له ذلك. هل له رواية في البخاري؟ ما له رواية الذي أخر، وإنما له رواية في مسلم وفي السنن، وفي السنن أربع له رواية، أما في البخاري فما ذكر له رواية رحمه الله تعالى. فهو محدث. قال يحيى بن معين رحمه الله: حمزة ثقة، وقال النسائي وغيره: لا بأس به. وقال الساجي: صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ. فأقل درجات رحمه الله في نحو هذا الاختلاف أن يقال فيه حسن الحديث، أنه حسن الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن، وقد بلغ القنطرة برواية مسلم له، فمن روى له صاحب الصحيحين فإنه كما يقولون قد تجاوز إيش؟ القنطرة، قد تجاوز القنطرة. فهذا هو حاصل ما يذكر عن هذا القارئ العابد الزاهد ثقين الورع رحمه الله تعالى، حمزة الزيات. من الذي كان إذا رآه يقرأ قوله وبشر المخبتين؟ الأعمش شيخه، الأعمش سليمان ابن مهران رحمه الله تعالى. طيب، انتهينا من ترجمة حمزة رحمه الله تعالى، وبقي معنا أيضا ترجمة أبي العلاء رحمه الله، وهو أبو عمرو ابن العلاء، اختلف في اسمه، قيل زبان وقيل العريان، وبعضهم يميل إلى أن اسمه العريان، قال وهو الأكثر عند العلماء وهو الصحيح عندي، وزبان أثبت بعد العريان، هكذا قال الصوني رحمه الله تعالى، قال اختلف في اسمه والعريان هو الأكثر عند العلماء وهو الصحيح عندي، وزبان أثبت بعد العريان، وبعضهم قال اسمه كنيته أبو عمر ابن العلاء، هكذا اسمه أبو عمر، اسمه كنيته كغيرهم من اشتهر بهذه الكنية، وبعضهم يقول اسمه كنيته. وهو إمام في اللغة من أئمة البصرة رحمه الله تعالى، وممن أخذ عنه العلماء اللغة، ممن أخذ عنه العلماء رحمه الله اللغة، إمام في اللغة رحمة الله تعالى عليه. وكان أحمد يقول قراءة أبي عمر أحب إلي، أو أحب القراءات إلي، قراءة أبي عمر أحب القراءات إلي، هكذا كان يقول أحمد رحمه الله تعالى. طيب، من القائل عند من أنه يتعلق بأبي عمر هذا؟ من القائل أهل العربية من أهل البصرة أصحاب أهواء إلا أربعة؟ وذكر أبا عمرو بن العلاء والأصمعية ويونس بن حبيب وكذلك أيضا الخليل، خليل بن أحمد. من الذي قال هذا؟ أهل العربية من أهل البصرة أهل أهواء أو أصحاب أهواء إلا أربعة، أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد والأصمعي ويونس بن حبيب، هؤلاء الأربعة ما هم من أصحاب الأهواء من أهل العربية، وإلا أصل أهل العربية أصحاب أهواء في البصرة، بل كثير ممن قطن البصرة تلبس أقل ما يكون بالغدر والعياذ بالله، فتنة البصرة هي إيش؟ فتنة الغدر، نسأل الله السلامة. وأيضا الكوفة هناك شيع عندهم، كوفة شيع والبصرة قدر، ونسأل الله السلامة. فمن قال هذا؟ لا عند غيره، ما لكم ما تحضرون معنا أنتم الدروس المتقدمة؟ إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى قال ذلك بترجمة أبي عمر من تهذيب التهذيب رحمه الله. فأبو عمر كما سمعتم مختلف اسمه، وهو أحد القراء السبعة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بقي معنا الكسائي إن شاء الله والحضرمي فيما بعد.